ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان. التساؤلات في الفقرة الأولى لهذه الحلقة: لماذا سورة يوسف أحسن القصص؟ ماذا يعني ألف لام راء في بداية سورة يوسف؟ هل يوسف من بني إسرائيل؟ هل مات يوسف أم قتل؟ هل نربي أطفالنا وفق ما ورد في سورة يوسف؟ ما الفرق بين رأيتها وبين رأيتها؟ ما هي شخصية قصة يوسف؟ هل ألقوه في غيابة الجب أم في غيابة البئر؟ هذه الأمور سوف نوضحها لكم أعزائنا من خلال هذه الحلقة التي هي بعنوان مفاهيم جديدة في سورة يوسف، فابقوا معنا. تنفرد سورة يوسف بقصة يوسف عليه السلام، لكن مثلا سورة هود لم تنفرد بقصة هود، ولا حتى سورة إبراهيم لم تنفرد بالتكلم عن إبراهيم. فلماذا سورة يوسف انفردت بالحديث عن يوسف؟ لأنها أحسن القصص. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص. ماذا يعني ألف لام راء؟ هذه تسمى الأحرف النورانية. عدد هذه الأحرف 14 حرفاً وتشكل نصف عدد أحرف اللغة العربية. جمعت في هذه العبارة: نص حكيم قاطع له سر. إذن هذه أول مرة تبدأ فيها سور القرآن الكريم بالأحرف النورانية في سورة يوسف. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حاشا رسولنا الكريم أن يكون من الغافلين عن الله وذكر الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن قصة يوسف وليس عن الله وذكر الله. ذكر يوسف عليه السلام 27 مرة في القرآن الكريم، 25 منها في سورة يوسف، ومرة في سورة الأنعام، ومرة في سورة غافر. تتحدث هذه القصة عن أحداث وقعت في القرن 16 قبل الميلاد. ألف لام راء، شخصية يوسف، هذه الشخصية شخصية لها ميزات منفردة. قال عنه صلى الله عليه وسلم عن يوسف: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يوسف عليه السلام له شخصية فريدة. أولا، هذه الشخصية من أهم ميزاتها الثبات. فعندما كان في بداية شبابه كان من المحسنين، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. حينما دخل السجن لم يؤثر عليه السجن إطلاقا على هذه الشخصية. صاحبي السجن يقولون له: إنا نراك من المحسنين. خرج يوسف من السجن وأصبح عزيز مصر، لم تتغير هذه الشخصية. إخوته قالوا له: أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إنا نراك من المحسنين. إذن يوسف طوال حياته كان من المحسنين. كان له شخصية جمالية فريدة. قال صلى الله عليه وسلم عنه: لقد أوتي شطر الحسن، أي نصف الجمال أعطي ليوسف والنصف الثاني وزع على البشرية جمعاء. الجوانب التربوية التي توضحها قصة يوسف: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي. نحن في خلال الأسس التربوية لدينا لم نستخدم هذه الكلمة في النداء مع الأهل، مع أنها تعطي التودد والتواضع. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي. في كل المجتمعات الإسلامية حتى العربية لم نستخدم هذا المصطلح كأسلوب تربوي. هذا يبقى مع الإنسان طوال حياته وليس في مرحلة الصغر، لأننا نلاحظ في آخر الصورة بعد أن أصبح يوسف عزيز مصر قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. أيضا نتعلم من صورة يوسف كتمان السر: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أيوب عليه السلام كان أيضا يكتم السر، كذلك جاء يعقوب. يعقوب أعطى المثل الأقوى في كتمان السر. لماذا؟ يعقوب عليه السلام والد يوسف كان عنده صبر جميل. ماذا يعني الصبر الجميل؟ تعلمنا الصورة أن كل رب أسرة يجب أن يصبر على أسرته صبرا جميلا. الجميل لا تعني الشكل الحلو والظريف، لها معنى يختلف. هنالك الصبر الجميل، هنالك الصفح الجميل، هنالك السراح الجميل. قال تعالى في حال الطلاق عن النساء: فسرحوهن سراحا جميلا. السراح الجميل هو السراح بدون أذى، بدون أن يضع شروط مؤذية على الزوجة قبل طلاقها. هنالك الصفح الجميل هو الصفح بدون عتب. قال تعالى إلى رسوله الكريم: فاصفح الصفح الجميل حتى بدون عتب. أما ما هو الصبر الجميل؟ هو الصبر بدون شكوى. لا يجوز أن أقول إلى الطفل: شيبتني وأزعجتني كثيرا لكني سأصبر عليك. فكل رب أسرة عليه أن يصبر على أسرته صبرا جميلا. فكلما كان إخوة يوسف يسألون والدهم: ماذا بك؟ كان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنتم ليس لكم أي علاقة. هذا هو الصبر الجميل. فعلا يوسف عليه السلام رأى إخوته فعلا ولم يرى النجوم في المنام. لماذا؟ نلاحظ الصيغة اللغوية للآية الكريمة. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. رأيتهم، الميم هي ميم العاقل، لم يقل رأيتها. لو كان غير العاقل فعلا نجوم وقمر الحقيقيين يجب أن يكون اللفظة رأيتها لي ساجدة. قال: رأيتهم لي ساجدين، أي فعلا رأى إخوته في المنام. يعقوب عليه السلام قال له: قل لإخوتك أنك رأيت الشمس والقمر. إذن يوسف ألقوه في غيابة الجب. الجب يجمع الماء شتاء ولا يكون به ماء في الصيف، من كلمة جبة. جبة في اللغة العربية بمعنى جمع، عكسها بجة. بجت الأرض الماء، أي دفعت الأرض الماء نحو الأعلى. أيضا شرف من الشرفة والعلو، عكسها فرشة. نهر مرر الماء، إن المتقين في جنات ونهر، عكسها رهن. في اللغة العربية إذا أعدنا الكلمة إلى أصلها الثنائي أو الثلاثي ثم عكسنا الحروف نحصل فعلا على عكس هذا المعنى. در بمعنى أعطى، در الضرع الحليب بمعنى أعطى، ونقول لله درك، أي لله عطاؤك، عكسها رد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. إذن ألقوه في غيابة الجب، أي توثق الحادثة أن الحدث تم حدث في الصيف ليس في الجب ماء. أما لو ألقوه في البئر فهنالك ماء دائم ولكان غرق في البئر. قال تعالى صراحة عن البئر: وبئر معطلة وقصر مشيد. بطل القصة الحقيقي أيها السادة هو يعقوب وليس يوسف. يعقوب هو الذي كان يدير أحداث القصة. في البداية: لا تقصص رؤياك على إخوتك. يعقوب يعلم تماما أن الذئب لم يأكل يوسف. لماذا؟ في اليوم الأول قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. هل معقول في اليوم الثاني أن يأكله الذئب؟ يعقوب علم تماما أن يوسف لم يأكله الذئب، مع ذلك كتم السر وبدأ يدير الأحداث. لو كان علم أنه أكله الذئب لحزن عدة أيام ثم انتهى الحزن. كلنا حينما نصاب بمصيبة نحزن لفترة مؤقتة، لكن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لأنه يعلم أن هنالك أحداث تجري مع يوسف وهو غافل عنها. لماذا قال لهم في المرة الثانية ادخلوا من أبواب متفرقة؟ لماذا لم يقل هذا الكلام في المرة الأولى؟ لو كان الموضوع يتعلق بالحسد لقال لهم في المرة الأولى: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لكن لماذا في المرة الأولى لم يقل لهم هكذا؟ يوسف أيها الإخوة أرسل رسالة مشفرة أو رسالة سرية إلى يعقوب عليه السلام، قال لهم: وأتوني بأخ لكم من أبيكم. لماذا من أبيكم؟ لأن أخاه بنيامين هو فقط من أبيهم، لأن راحيل زوجة يعقوب كان عندها ولدين فقط، يوسف وبنيامين، يوسف وأخوه. لكن الإخوة لم يخطر ببالهم ماذا يقصد يوسف بذلك. جاءوا إلى يعقوب وقالوا: إن الملك يطلب أخينا من أبينا. يعقوب لم يندهش ولم يظهر لهم هذا الاندهاش. وأتوني بأخ لكم من أبيكم، كيف يفترض أن الملك غريب والملك من دولة أخرى وهو من خارج هذه الأسرة ويقول لهم: وأتوني بأخ لكم من أبيكم؟ أدرك يعقوب تماما أن الإخوة قابلوا يوسف، لذلك في المرة الثانية طلب منهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ لكي يصلوا إلى يوسف فرادى وليسوا مجموعة واحدة، لكي يترك فرصة إلى يوسف أن يكلم أخاه بنيامين ولو عدة كلمات. نلاحظ ذلك واضحا في حوار يوسف مع أخيه: فلما دخلوا على يوسف قال: أنا أخوك. فورا كلمتين سريعتين، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، وانتهى الموضوع. إذن نلاحظ أن يعقوب عليه السلام هو الذي كان يدير هذه القصة. يوسف لم يمت موتا طبيعيا. لماذا لم يكن يوسف من بني إسرائيل؟ لو كان يوسف عليه السلام من بني إسرائيل لجاءت الآية الكريمة: لقد كان في بني إسرائيل آية للسائلين. فالسائلين كان يعنيهم هذا الموضوع، هل يوسف من بني إسرائيل أو أنه ليس من بني إسرائيل؟ فجاءت الآية لتعطي بشكل دقيق وبشكل واضح: لقد كان في يوسف وإخوته. القرآن سمى هذه الأسرة يوسف وإخوته آية للسائلين، ولم يقل لقد كان في بني إسرائيل آية للسائلين. أيضا يوسف عليه السلام لم يمت موتا طبيعيا، يوسف هلك بحادثة أو ربما بحادثة قتل. هذا الكلام لا يوجد في سورة يوسف، يوجد في سورة أخرى. نلاحظ أن المؤمن من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله عن موسى؟ إلى أن يقول: جاءكم يوسف من قبل في البينات. حتى إذا هلك لم يقل مات. إذن يوسف هلك هلاكا. نذهب معكم إلى فاصل قصير أعزائنا، نعاود بعده هذه القصة الرائعة. أحسن القصص هي سورة يوسف، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي لدينا تساؤلات: لماذا لم يذكر فرعون في سورة يوسف؟ لماذا قال نسوة؟ هل الذاكرة الأزلية تعمل لدى يوسف؟ ما الفرق بين همة وراودة؟ هل تتوافق بعض آيات القرآن الكريم مع أوزان الشعر؟ وأخيرا، ما هو دعاء يوسف الشهير؟ فابقوا معنا. لماذا لم يذكر فرعون في قصة يوسف مع أن معظم أحداث القصة حدثت في مصر؟ قصة يوسف تعطي توثيقا تاريخيا مذهلا لحقبة خاصة بالتاريخ المصري. في بين عامي 1615 إلى 1560 قبل الميلاد دخل العمالقة الهكسوس من سيناء وحكموا مصر. الحاكم الهكسوسي كان يدعى ملك ولم يدعى فرعون، حتى قام الملك الفرعوني إحمس الأول بعام 1560 قبل الميلاد وطرد الهكسوس من مصر وأعاد حكم الفراعنة، فأعاد القرآن ليذكر فرعون مع موسى ثم مع بني إسرائيل. إذن سورة يوسف أيضا تعطينا فكرة عن التاريخ المصري وتوثق إلى حقبة تكاد تكون مجهولة حتى في هذا الزمان عن التاريخ المصري. لغويا، لماذا وردت الآية الكريمة وقال نسوة؟ نحن في اللغة العربية نقول قالت نسوة. لماذا حذفت التاء من قال، تاء التأنيث؟ فعلا حينما القرآن الكريم بأسلوبه الخاص البلاغي يغير بين المذكر والمؤنث، بين الفاعل والمفعول به أو الفعل والفاعل، يدل القرآن الكريم على القلة القليلة. قال نسوة أي قال عدد قليل فقط من النسوة ضمن المدينة، شائعة صغيرة. لذلك امرأة العزيز احتوت الموضوع، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، أعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن. لو كان قالت نسوة لكانت هنالك شائعة كبرى وفضيحة في المدينة، فالقرآن استخدم قال نسوة. هذا الأسلوب أيضا نجده مع مريم عليه السلام، وكانت من القانتين. لماذا لم يقل كانت من القانتات؟ كانت من القانتين، كانت وقانتين مذكر، أي أن القانتين ضمن الحضارة الإنسانية ضمن بني البشر هم قلة قليلة. نجد هذا الموضوع أيضا مع نساء النبي رضي الله عليهن جميعا. يا نساء النبي، من يأتي من كن بفاحشة؟ لم يقل من تأتي من كن بفاحشة، ثم يقول ومن يقنت من كن. إذن من يأتي من كن بفاحشة يعني أن الاحتمال ضعيف جدا ويصل إلى الصفر، حاشا نساء النبي أن يقمن بفاحشة، فنفى عنهن الفاحشة. وكما قلنا مع مريم قال ومن يقنت من كن، لأن القانتين في المجتمع الإنساني هم قلة. هذه الناحية البلاغية أول ما وردت في سورة يوسف من قوله تعالى قال نسوة. لماذا وإلا يفعل ما آمرنه ليسجنن، حرفي نون ونون التوكيد الثقيلة، وليكونن بالتنوين من الصاغرين، لم تقل وليكونن من الصاغرين. فعلا هذا موضوع عجيب في سورة يوسف، ليسجنن بنون التوكيد الثقيلة لأنه فعلا سجن. لو كانت الآية وليكونن من الصاغرين لأمضى حياته كلها في السجن، فجاءت بالتنوين المخفف وليكونن من الصاغرين، فيوسف عليه السلام لم يكن من الصاغرين بل أصبح عزيز مصر. إذن ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هنالك فرق بين هم وبين راودة. الهم يختلف عن المراودة، هي همت به، هي راودته، إذن وراودته التي هو في بيتها، هو لم يراودها. لماذا؟ يوسف عليه السلام لم يقربه إبليس لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ يوسف يحمل صفة عباد الله المخلصين بفتح اللام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إبليس يعترف منذ بداية الخليقة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نجد أيضا أن يوسف عليه السلام لم يهم بها من أجل الفاحشة. لماذا؟ غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أي صاحب البيت أحسن مسواي. هنا جرحها بكبريائها، أنا الإمرأة العزيزة القادرة وأنت عبد اشتريتك بثمن بخس، تقول لي معاذ الله؟ همت به بالضرب، فهم بها. أصبح هنالك أصوات داخل الحجرة، لذلك جاء سيدها لدى الباب وبدأ بدفع الباب. وإلا لو كان يوسف راودها لانتهى الأمر بصمت وهدوء ولم يأتي سيدها لدى الباب. لماذا استخدم القرآن لفظة سيدها ولم يستخدم لفظ زوجها؟ في السابق في اللغة المصرية القديمة كان كلمة سي تعني القمر، وحتى حاليا المرأة المصرية تقول لزوجها سي السيد، سي السيد، سي يعني سمائي أو غطائي. القرآن الكريم اعتمد هذه العبارة المتبعة في مصر فقال وألفيا سيدها من سي السيد، أي بمعنى زوجها. إذن ألفيا سيدها لدى الباب. لماذا يوسف عليه السلام لم يراودها ولم يهم بها لعمل الفاحشة بل هم بها بالدفع؟ حينما تكشف جريمة أو يكشف موضوع ما، الذي يقوم بالجريمة يتلبك بالكلام ويراود بالكلام ويراوغ، أما الذي واثق من نفسه وليس له علاقة فلا يقول إلا الحق. نرى هذا من خلال قول امرأة العزيز وقول يوسف. حينما كشف الموضوع ماذا قالت امرأة العزيز؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ تراوغ في الكلام. يوسف قال له لا، هي راودتني عن نفسي. إذن هي راودتني عن نفسي، يوسف يقول الحقيقة. لذلك ثبت ذلك براءة يوسف أنه لم يخرج من السجن. الرسول أكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: ولو دعيت لما دعي إليه أخي يوسف، أي بالخروج من السجن بعد بضع سنين مسجون سجنا إفراديا لأن صاحبي السجن غادرا. إذن بقي بسجن مفرد في تلك العصور. حينما جاءه الفرج وطلبه الملك قال: ما بال النسوة التي قطعن أيديهن؟ اخرج في الأول ثم ابحث في بال النسوة. لكن يوسف يريد أن يثبت براءته، وبالمعنى القضائي إعادة فتح ملف التحقيق إذن لأجل إثبات براءته. هنا قال صلى الله عليه وسلم تكريما لأخيه يوسف، لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد أولي العزم، فقال: ولو دعيت لما دعي إليه أخي يوسف، أي بالخروج من السجن، لكنت أجبت الداعي. إذن يوسف عليه السلام هم بها ولم يراودها، إذن هم بها بالدفع وليس له أي علاقة بالفاحشة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لكن لماذا قال همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ هذا امتناع، إذن امتناع لوجود لولا أن رأى برهان ربه. ماذا رأى برهان ربه؟ يوسف عليه السلام هو من المحسنين. كيف من المحسنين؟ رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم أوضح إلى جبريل عليه السلام ماذا يعني كلمة الإحسان. حينما قال أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: أن تعبد الله كأنك تراه. إذن يوسف عليه السلام يعبد الله كأنه يراه، هنا لولا أن رأى برهان ربه. إذن يوسف كان يعبد الله كأنه يراه، هنا لولا أن رأى برهان ربه. لأول مرة يرد في القرآن الكريم عبارات وآيات، عفوا آيات تتوافق مع أوزان الشعر ولكنها ليست شعرا. ورد في المرة الأولى قول امرأة العزيز قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، تتوافق هذه مع أوزان البحر البسيط. وكان وراءهم ملك في سورة الكهف تتوافق مع أوزان وكان وراءهم ملك على الأهزاج تسهيل. لكن لماذا بعض آيات القرآن الكريم جاءت متوافقة حتى مع تفعيلات بحور الشعر؟ الآية هنا لها تفسير إضافي. التفسير الإضافي أن الآية الكريمة تعطي مشهد الانضباط، وكان وراءهم ملك، أي أن الملك لم يكن في رحلة ترفيهية، كان خرج بمهمة رسمية وبشكل منضبط، كأنه النظام المنضم بالتعبير العسكري. وكان وراءهم ملك على الأهزاج تسهيل، أي أن الملك خرج بمهمة رسمية لمصادرة السفن. أيضا نجد هذا الكلام، أيضا هذه الآية أو هذا التوافق مع أوزان الشعر في سورة الزمر: الذين يذهبون إلى جهنم بشكل فوضوي، يوم ندعو المجرمين إلى جهنم دعا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. لكن الذين يذهبون إلى الرحمن، قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نلاحظ الآية الكريمة: وسيق الذين اتقوا ربهم، البحر المتقارب، عن المتقارب قال الخليل، أي أن الذين يذهبون إلى الجنة كأنهم ذاهبين ضمن موكب رسمي. وسيق الذين اتقوا ربهم، كأن أمامهم فرقة استعراضية. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذن حينما القرآن الكريم يضيف توافق الآية الكريمة مع أوزان بحور الشعر، كأنه يضيف معنى إضافيا للآية الكريمة أن الموقف كان له عملية انضباط. أخيرا، ما هو دعاء يوسف الشهير؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ننصحكم جميعا أن تدعوا بهذا الدعاء، دعاء يوسف عليه السلام، كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. أنت الذي أوحيت هذا القرآن وأنزلت فيه القصص وأحسن القصص، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.